أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، المجتمع الإسلامي إذا حكم بالإسلام كان متميزا، أساسه العقيدة، وأركانه عبادة وسلوك وخلق حسن وانتهاز لفرص الخير لفعلها متى لاحت لهم هذه الفرص. ذلك لأن الخير كسوانح الطير، تأتيك هكذا مرورا، فإذا استطعت أن تكتسب الخير كنت من الخيرين الذين يتميزون في هذا المجتمع السليم. وهذا الأمر هو الذي يريده الله، وهو الذي يرضى عنه ويحب فاعله، وهي أن تفعل الخير وتترصد فعله متى سنح لك ذلك. وهذا مصداق قول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما ورد عن زيد الخير، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير. ورد عن زيد الخير قال: قلت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد لقيته مرة: يا رسول الله، لتخبرني عن علامة الله في من يريد وعن علامة الله في من لا يريد؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: يا رسول الله، أصبحت أحب الخير وأهله، وإذا لقيته أي الخير وسنح لي بادرت إليه أي أسرعت لفعله، وإذا فاتني الخير وفعله فلم أحصله ندمت على ذلك وحننت إلى فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك لغير ذلك لهيأك له. إذن رضوان الله وعلامة الإنسان المحبوب من الله عز وجل أن يسارع لفعل الخير متى لح له ذلك ومتى سنحت له الفرصة أن يفعل هذا. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت هذه أسس المجتمع الإسلامي، فإن الله تبارك وتعالى إذا عرض أمر بين لك الشر فيه، وبين لك الحد الأدنى منه، وبين لك الحد الأعلى، ثم أمرك أن تكون عليه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي فاتني الثواب وفاتني الخير في فرص فلم أفعله. إذن بين لك مثلا أن الصبر جميل وأن ترك الصبر سيء، ولكن الأجمل من الصبر أن يكون الصبر جميلا. قال الله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبين لك أن لك الحق أن تأخذ من ظالمك بمقدار ما ظلمك، وبين لك أن الظلم شين وقبيح، ودعاك إلى الصفح والعفو، فقال: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وهكذا أيها الإخوة في الهجر، فأن تهجر من يتحدى حدود الله جميل، ولكن الأجمل أن يكون هجرا جميلا. قال تعالى: واهجرهم هجرا جميلا إلى آخر ذلك. فتعالوا نستعرض خلقا واحدا من هذه الخلق الثلاثة، ألا وهو الصفح الجميل، لقول الله تعالى مخاطبا رسوله: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. لأن الله تبارك وتعالى أمر أتباعه بأن يأخذوا أعلى شيء من شريعته، بعد ان بين الادون والاعلى والاسوأ. والذي دفعني ايها الاخوة الى استعراض هذا الموضوع، فمنذ ايام يدق التليفون فاخرج واذا امرأة عجوز قالت: يا شيخ. قلت: نعم. قالت: تخاصمت مع زوجي خصومة بسيطة في البيت من اجل طبخ وطعام، فاقسمت الا اذوق طبخ طباخه ما حييت، واستمرر ودام معي الحال 26 سنة تقاطع طباخ الزوج فلا تأكل من طبخه. قلت: ايش هالامر العظيم، 26 سنة تقاطع طباخ الزوج وتقاطع وشبه مقاطعة للزوج معها، الله يساعد الرجال عليك زوجي. والان ندمت بعد 26 سنة تندم، فما هي الكفارة؟ قلت: يا اختاه، هل الامر يستأهل ان تقاطعي ذلك 26؟ قالت: لا والله، لكن الشيطان دخل. قلت: كان الاجدر والاولى والذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان تعفي وان يكون الامر هينا وان تكفري لساعتها باطعام 10 مساكين. ثم بعد ايام يأتي سؤال اخر، امرأة تحلف ألا تكلم جارتها أبدا، ثم تكلمها وهي لا تعلم أنها هي، وتقول: كيف السبيل؟ 5 سنوات انقطعت من أجل أمور يعني من أتفه ما يكون. ثم الأغرب من ذلك أن امرأة تقول: حلفت ألا أكلم جار قريبتي حتى أموت، وقد حلفت يمينا شافعية. قلت: هل يمين الشافعية بتختلف عن يمين الحنابلة والأحناف؟ قال: لا، المعنى يعني ما أنكث اليمين. قلت: لا، الرسول يأمرك أن ترجعي عن اليمين وأن تعودي إلى أن تكلمي قرابتك، وليس هناك يمين حنبلية أو شافعية أو مالكية. هذا نوع مما يعانيه مجتمعنا من هذا البلاء، وهو أنهم أسرع ما يكونون إلى عدم العفو وإلى تجاوز الحد في العقوبة. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. فتعالوا نستعرض ما هو الصفح وما هو مكانته وفضله، وكيف كان السلف في ذلك، وما ثوابه في الآخرة. أما تعريف الصفح فهو العفو، تقول: رجل صفوح وامرأة صفوح كذلك، أي يتجاوز عن الذنب مع القدرة على أن يأخذ بثأره، وهو وصف من صفات الله تبارك وتعالى. العفو الصفوح من صفات الله عز وجل، الصفوح والعفو. قال علماؤنا: هو الذي يعفو ويصفح عن ذنوب عباده رغم القدرة تكرما منه تبارك وتعالى عليهم. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة لما سألته: يا رسول الله، إذا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هو وصف من صفات الله تبارك وتعالى، وحسبك أنه ندب إليه وحث عليه. ثم إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فيما يروي عقبة بن عامر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي مبادرا، لقيته فبادرني وأخذ يدي بيده وقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق الدنيا والآخرة؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: أن تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك. سيد أخلاق الدنيا والآخرة أن تعفو مع القدرة على ذلك، لأن الله تعالى خيرك أنك إذا كنت مظلوما سمح لك أن تأخذ بقدر ظلامتك، وإن عفوت فهو أعلى وأجمل، وإن تجاوزت الحد فيما هو أكثر مما هو لك كنت ظالما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم تأتي الأخرى إنه لا يحب الظالمين. فإذا تجاوزت قدرك في أخذ حقك فكنت ظالما، وإن أخذت بقدر حقك كنت عادلا صالحا. وإن أردت مرتبة الأنبياء والصديقين فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيها الإخوة المؤمنون، أما سيرة السلف في ذلك فعجيبة. يروي أصحاب السير عن عائشة رضوان الله تعالى عليها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصف من مظلمة لنفسه أبدا، إلا أن تنتهك حدود الله فعندئذ لا يسكت. إذا تعفو عن شيء يخصك، أما أن تعفو عن حد من حدود الله أو أن تتجاوز عن شريعة من شرائع الله فليس لك ذلك. ما رأيت رسول الله انتصف من ظلم لنفسه إلا أن تنتهك حدود الله عز وجل، فإنه صلى الله عليه وسلم عندئذ كما ورد يحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله تعالى عليه وسلم. وورد عن علي أنه صرخ لغلامه مرة ومرتين فلم يجبه، فقام إليه فرآه يضحك وهو متكئ فقال: ويحك، ما حملك على أن لا ترد علي؟ قال: يا أمير المؤمنين أمنت عقوبتك فاطمأنن. قال: أنت حر لوجه الله. أمنت عقوبتك فاطمأنن، فأنت حر لوجه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، وقس على ذلك وما أكثرهم، فلقد روى عبد الله بن المبارك قال: دخلت على المنصور يوما وإذا برجل يجاء به إلى القتل، فقلت: أكون بين يدي المنصور ويدخل مسلم قد أخطأ للقتل ولا أتحرك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، بلغنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ينادي مناد يوم القيامة من كان له عند الله يد فليتقدم. قال: يا أمير المؤمنين، فلا يتقدم إلا من عفا. فقال: تركته لوجه الله عز وجل. وورد عن الإمام مالك أنه لما ضربه جعفر العباسي وكان واليا على المدينة من قبل المنصور، ضربه وتكلم معه وقسى، فلما ضربه كان يقول: يا أيها الناس، أشهدكم أنني عفوت عنه لأنني أستحي إن دخلت الجنة يوم القيامة أن أرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يعاتبني كيف أدخل أحد قرابتي بسببك النار ولم تعفو عنه. ولما جاء المنصور إلى المدينة استدعى مالكا واستدعى جعفر العباسي الوالي وقال لمالك: هذا الصوت، إن شئت فاضرب الوالي كما ضربك. قال: حاشا يا أمير المؤمنين، والله ما رفع يده بصوت إلا قلت في سري: اللهم اعف عنه لقرابته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أين نحن من هذا؟ بالله عليكم، ما صورة مجتمع تقاطع فيه الزوجة زوجها أو خادم زوجها 26 سنة من أجل كلمة بسيطة؟ وما هو مجتمع يقاطع الجار جاره 5 سنوات أو 10 سنوات أو 6 سنوات من أجل أمور تافهة لا تعرف طريقها إلى شريعة محمد صلى الله تعالى على محمد؟ أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة إلى أن نكون مع الله تبارك وتعالى. فقد ورد عن الحسن أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل، فيقوم ناس من الناس يتجهون إلى الجنة، فتوقفهم ملائكة: من أنتم؟ قالوا: نحن أولو الفضل. قالوا: وما فضلكم؟ قالوا: كنا إذا بغي علينا عفونا كنا إذا ظلمنا عفونا. فقالوا قبل الحساب؟ فقالوا نعم. فتتلقاهم ملائكة أبواب الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ينبغي أن نمحص أنفسنا وأن نبعد عن أنفسنا هذا الحقد وهذه الضغينة، وأن نتصل بعباد الله صلة بر وقربى. فإن الله تبارك وتعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبارك لنا في سنة نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.